بنرجع لكم مرة تانية مشاهدين علشان نبدأ مع بعض فقرتنا الحوارية. ويمكن من السلبيات اللي موجودة في التراث المصري بتاعنا أو المجتمع المصري بتاعنا جملة الشكوى رقوة. لا، الشكوى مش رقوة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأما بنعمة ربك فحدث. الشاكي أو الشخص اللي بيشتكي كتير، إزاي نتعامل معاه ونخلي وإزاي نحن نحمي نفسنا من الطاقة السلبية اللي هو بيصدرها لنا، وخصوصا أن ممكن الشخص اللي بيكون كثير الشكوى ده بيبقى بعد كده عبء على الأهل وعلى الأقارب وعلى الأصدقاء بعد فترة كبيرة من الزمن. عجبتني مها جدا الموروثات، أن هي أصلا الشكوى فعلا تحس أنها من العادات والتقاليد بتاعتنا بتاعت الشعب المصري. الحقيقة مش بس كده، بس زي ما مها قالت، لا كمان إحنا إن شاء الله هنعرف في فقرتنا إزاي نعرف نتعامل مع الشخص الشكاي، ازاي نستقبل شكوته دي وان هي ما تأثرش علينا بشكل سلبي، وازاي ان احنا نقدر نتعامل كمان معاها وناخد منها الجانب الايجابي. تفاصيل كتير هنعرفها مع ضيفنا اللي منورنا النهارده، دكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد يا دكتور. في البدايه عايزين نعرف يعني المشاهدين يعني ايه شخص شكاي وايه الشكوى. طيب، دي عباره عن ايه؟ خليني اقول الاول سبب الشكوى ايه عشان ابقى عارفين هي بتحصل ليه. معظم الناس لما يحصل له اي ظرف سلبي بيكتم جواه الظرف، لما يتحول لشكل مشاعر انا ظرف حصل لي فانا بفسره تفسير، ما التفسير بتاعه ده بيولد طاقه في الجسم، بقوم انا حاسس درجه الطاقه، يعني نوع المشاعر هو نوع الطاقه اللي في جسم الانسان. حلو كده. اللي بيحصل بقى تكرار تركيزي على السلبيات انا كشخص وابدا افسرها تفسير سلبي بيخلي الطاقه دي تزيد جدا، فببقى عايز انفس عنها، فبنفس عنها بطرق ساعات بتبقى علميه وصحيحه وساعات بتبقى غلط. اللي بيحصل بقى ان انا اتعودنا في عالمنا العربي ان انا انفس عن طريق الشكوى وكاني ما اعرفش اي وسيله تانية للتنفيس. تمام كده. اولا التنفيس عن طريق الشكوى ده اقل درجه من درجات التنفيس، وبالتالي الانسان صاحبه بيعاني. يعني مثلا نفترض ان انا النهارده شحنت شحنه سلبيه لو قلتها مثلا برقم 10 مثلا. حلو كده. لو انا قعدت اشتكي ممكن بعد ما اقعد اتكلم نص ساعه اخلص من 3 او 4 مش 10، يعني مثلا 3 من 10. حلو كده. لكن انا بفكر بقى ان انا وانا 10 مضغوط، لما خلصت 3 الثلاثة دول بيدوني احساس فيك باني مرتاح، لانه في ضغط 10 فانا خف 3 فانا بحس اني مرتاح. هل عشان كده تم الذكر ده في كتاب ذا سيكريت او السر عن قانون الجذب؟ بيقول لك لما في حاجه مضايقاك ما تقعدش تحكيها، لانك لما تحكيها انت بتفكر نفسك. أيوة. بالموقف السلبي. هي دي المشكله. اللي بيحصل بقى ان انا تكرار تفكيري فيها انا بفرغ 3 درجات او 4 درجات، ولكن الشخص اللي قدامي ممكن يكون بيشحن درجه مني سلبيه جدا، وانا بسبب تفكيري وتركيزي اليومين الجايين دول هزيد اكتر 12 13 15 وانا مش واخد بالي. عشان كده مستحيل تلاقي شخص بيشتكي بعد 5 سنين حياته كويسه، هتلاقي حياته اسوأ وبتزيد. صح. الحاجه الاخطر كمان ان هو مع تكرار قعده مع الاشخاص والشكوى ليهم هو بينفس، فينفس في مين؟ في اللي قدامه، فبيطلع الطاقة السلبية من نفسه إلى الآخر. طب إزاي أنا بقى ما أخدش الطاقة السلبية زي ما كنا بنقول؟ أيوة. كده في البداية أنا مش عايز، يعني كفايانة طاقة سلبية، الواحد عنده طاقة سلبية يعني هيوزعها على الناس. دلوقتي يقولك فيه اللي مكفيه. يعني بالظبط. طيب، فإزاي نستقبل ده بس من غير ما أخد الطاقة السلبية؟ للشخص اللي بيشتكي إزاي ينفس طاقة سلبية ويبقى بالزبط. حياته سعيدة، والشخص اللي ربنا يعني ابتلاه بحد جنبه وساعات بيكون من الاهل والمقربين، بابا ماما اخويا اختي مش عارف تعمل فيهم ايه، دول اولادي يعني. فازاي اتعامل معاه صح؟ بس الاول عايز اقول ان الشكوى ليها سببين في الغالب، وفي عالمنا العربي سبب ثالث كده طالع عندنا لوحدنا. يعني انا عارفه أول السبب الثالث. لا لا، انا عايز اعرف ارجوك السبب الثالث. اول سبب ان انا ممكن اكون بشتكي علشان اوصل لنتيجه. حلو كده. انا بحكي لحد مشكلتي متوقع عشان ينصحني بالحل ويديني الحل. وده في الغالب بيكون من الرجال، في الغالب مش بنسبه 100%. مين اكتر شكاية، الرجاله ولا الستات؟ لا، الرجل بيشتكي من اجل ايجاد حل. تمام. المراه تشتكي من اجل التنفيس. ان انا عايز حد يشيل معايا الحمل اللي انا شايلاه. عشان كده علميا لو الراجل ومراته بتشتكي طلع بالحل هينرفزها، المهم يسيبها تسمع عشان كل ما تتكلم هو ساكت كده هي بترتاح. الصنف الثالث ده اللي في عالمنا العربي هو اللي ممكن انسان بيشتكي عشان يبعد الحسد. الحسد. تخيل ان انا ممكن اكون حياتي كويسه وحياتي جميله، ولكن انا مش عايز حد يحسدني. ودي ثقافه انا بعتبرها يعني ثقافه، مش عايز اقول بقى رجعيه، ده اكثر من رجعيه يعني. متخيل؟ هي موجوده لغايه دلوقتي. اللي هي جمله الشكوى رقوه دي مع ان في قصادها جمله تانية بتقول لك الشكوى لغير الله ما زال. طب انتوا عايزين مننا ايه؟ الانسان بيذل نفسه طبعا. وفي الغالب حته مهمه كمان، انا لما ابدا اكتر الشكوى انا بخلي الناس يتحط في عقولهم ان الاصل في الحياه هي المشاكل واللخبطه، لما انا الاقي كل اللي حواليا بيشتكي فانت كده بتوصل صوره سلبيه للناس، كل انسان هيتضر بيها انت هتاخد من نفس الكاس وهيرجع لك بنفس الطريقه. طيب ايه السبب الثالث اللي منفرد بيه العالم العربي؟ انه ما انا لسه قايله ان هو عايز يدرى المصايب بالحسد. دي الثالث. الثالث هو اول واحد بشتكي عشان الحل، ثاني حاجه بشتكي عشان التنفيس، ثالث حاجه بشتكي علشان ابعد الحسد. وادرى المشاكل. طيب دفع العالم العربي للاسف مش في اي حته ثانيه الا نادر. دي اسباب اللي بيشتكي. طيب انا بقى لما اكون عندي مشكله كشخص بدل ما اشتكي اعمل ايه؟ انا لازم اكون عارف ان الشكوى هي وسيله تنفيس. اللي بيحصل احنا تعودنا عقلنا اللاواعي بيسجل كده، انا كل مره بعمل ايه عشان انفس، فلو انا كل مره اشتكي بقيت بشتكي عشان انفس هيتسجل عندي ان هي دي وسيله التنفيس الوحيده. ايه رايك لو قلت لك ان اقوى وسيله تنفيس عمليه هي البكاء؟ ان احنا بنعتبره عيب. يعني خلينا نقول رجل او امراه لازم ياخد مساحه ان هو يبكي. ايوه مهم جدا تبكي، ان البكاء وسيله طبيعيه فطريه ربنا اداها لنا عشان تنفس عن الطاقه السلبيه. حلو كده. ويمكن خلينا اشرح البكاء. ومتهيألي البكاء مش عيب للراجل علميا، يعني مش عيب ان الراجل يبكي. انا بعتبر الراجل اللي مش بيبكي مش راجل اصلا. يعني قلبه قاسي اساسا. ده صنم مش بني ادم، ما عندوش احساس. صحيح. النقطه المهمه ان هشرحها ببساطه كده، البكاء بيعمل ايه؟ الطاقة السلبية لما تزيد بتحتاج اهتزاز كبير عشان تخرج. نوع من الاهتزاز، أو عشان أكون دقيق الطاقة الزيادة، لأن الطاقة البوزيتيف لو زادت تبقى سلبية والنيجاتيف لو زادت تبقى سلبية. توازن بينهم الاثنين يبقى ده الإيجابي. يعني الإنسان يكون جواه طاقات بوزيتيف ونيجاتيف الاثنين مع بعض ده الإيجابي. حلو كده. اللي بيحصل بقى إن الطاقة السلبية النوع السالب لما بيزيد عن حده محتاج أعمل اهتزاز كبير عشان تخرج، وبالتالي ابكي باهتزاز. الحركه دي بتنفس اسرع بكتير جدا، ممكن في وقت مثلا 5-6 دقائق اخلص منها كلها واقوم مرتاح، كانك رحت الجيم او لعبت رياضه. ايوه، ما هو الرياضه برضه اهتزاز، كل انواع الرياضه حتى الرقص اهتزاز، بينفس طاقه سلبيه. حلو كده. النقطه المهمه الثانيه، الطاقه الموجبه لما تزيد لازم اعمل اهتزاز عشان ما تضرش الجسم، فبضحك ده برضه اهتزاز بيخرج الطاقه الموجبه الزياده. حلو كده. اي حاجه بتزيد بتبقى سلبيه. فانا الطريقه رقم 2 او الطريقه رقم 1 انها مهمه جدا، اسيب نفسي ابكي ولا اكتم المشاعر. ده اول وسيله تنفيس. انا كل ما كتمت وساكت لما تبقى بتلاقي حد عايز تفرغ وتتكلم معاه عشان تفضفض، يبقى البكاء مهم جدا. ده وسيله عمليه مهمه. الرياضه طبعا مهمه عمليا. الوسيله بقى الروحانيه الاقوى منهم كلهم ان انا ابدا اقعد مع نفسي واحس بان انا قاعد مع ربي في منتهى القرب. يعني انا بقول للناس دايما الله هو الملك الوحيد في الكون اللي انت بتحدد الميعاد اللي هتقابله فيه، وانت اللي بتحدد الميعاد اللي هتسيبه فيه. ده بيلغي مفهوم الشيخ اللي عنده كرامات وانا عايزه يبقى وسيط ما بيني وما بين ربنا. صح. مفيش حاجه اسمها شريك بيني وبين ربنا اصلا. انا اساسا لو قعدت مع ربنا وبدات احكي واقول له حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده شكوى بس بتريح جدا جدا جدا. انك بتكون متصل باعلى سورس للطاقه. مريحه جدا وبتخليك بتحس بالعزه بعدها. حلو كده. يمكن اللي بيشتكي للبشر بعد شويه بيحس بان انا بقيت مذلول وحياتي بقت كل الناس شايفاني الضعيف المستكين. لا، وبعدين ممكن حد يديني نصيحه غلط، يعني ممكن حد يبقى فيه الاحقاد واحنا الحقيقه. لا سيبك بقى يا نرمين، ده في نقطه في منتهى الخطوره بقى، ان اللي انت بتتكلمي معاه ده احنا مش واثقين فيه ولا لا، ما تضمنيش. صح. ممكن في يوم من الايام لما ربنا يسهلها لك يذلها. دي كانت انت لما كنت كذا. ده صحيح. يعني في بعض الناس فعلا لما حصل لهم ان حد فادهم وقال لهم تعملوا كذا. صح. بعد كده ده انا اللي عملتك، فاكر لما جيت لي بتعمل كذا وكذا. هو فعلا في مثل بيتقال ما فيش صاحب يتصاحب، ففعلا الشكوى وزي ما قالت الشكوى لغير الله. سيبك من الامثله دي. لا اصل ده حقيقه. في لا مش حقيقه. لا والله حقيقه. لما بيبقوا اتنين صحاب وبيحصل ما بينهم مشكله بيقعدوا بقى ايه، يعني بيطلعوا كل حاجه وحشه لبعض. عشان بس بقى موازنين، في اصدقاء ايجابيين وفي اصدقاء سلبيين جدا. ممكن يكون دلوقتي نسبه سلبيين كتير، لكن انا اقول ما فيش. لا ده غلط، لان اللي يقول كده غلط جدا. هو بيلخبط نفسه. بس ما فيش نسبيه. النسبه الاهو لازم نكون مدركين كده. هقول لكم حته بس بسيطه قوي عشان نبقى عارفينها والناس تريح نفسها. طول الوقت من أيام سيدنا آدم لغاية يوم القيامة أكثر الناس فاسقين فاسدين لا يعلمون لا يفقهون. طالما ربنا قال ولكن أكثرهم لا يفقهون، ده منطبق طول الوقت. تمام. طيب دايما بنقول الوقاية خير من العلاج. كويس. ازاي انا اعرف طبيعه الشخص الشكاي ده عشان انا نفسي اتجنبه؟ خلاص اعرف ان ده بني ادم على طول دائم الشكوى، فخلاص انا عرفت فانا اتجنبه. اعمل طيب ايه قبل ما اوصل واعرف منين طبيعه الشخص؟ حد بيشتكي له هكمل بس نقطتين مهمين كمان. حلقة. اللي عنده لسه شكوى هيعمل حاجه تانية بقى. بنقول دايما انتقل من منهجيه التفكير في السلبيات اللي هي بعيدا عن انت بتكون انت بتشتكي مفكر في السلبي، وعلميا الشيء اللي انت بتفكر فيه بيحصل اتصال غير واعي بيه فبتشحن منه طاقه سلبيه اكتر. فاقعد مع نفسك اكتب الحاجات دي في ورقه، الحاجات اللي مضايقاك السلبيه اللي مضايقاك اللي انت بتعاني منها، واسال نفسك ايه اللي لو حصل ابقى سعيد، واكتب عكسها. وابدا خلي تفكيرك في العكس ده، واسال سؤال كده، يا ترى لما يحصل لي كده هحس بايه؟ هتلاقي فجاه مشاعرك اتقلبت. غمض عينك كده واسرح. لما انا ابقى لو واحد مثلا عنده فقر يقوم سال نفسه سؤال، لما اكون غني وحياتي فيها يسر كده هحس بايه؟ واسرح وتخيل. لو عندك مرض قلت تخيل لو انا جسمي بقى صحي كده وقوي وعندي نشاط وحيويه ابقى حاسس بايه؟ دي وسيله تنفيس رائعه جدا بعد شويه، وهتخلي نفسك تسال تفكر ازاي اوصل لدي. ننتقل بقى لو حد عنده حد بيشتكي له دايما. من اكبر الاخطاء اللي احنا بنعملها، انا ممكن اكون سعيد ومرتاح ومبسوط ويجي لي حد يشتكيني، بقوم انا غصب عني بفكر في الحاله بتاعته طبعا، فبستحضر الحاله. صح. فانا بتالم مش بسبب الطاقه السلبيه اللي جت منه كمان، لا ده الطاقه السلبيه اللي جت منه زائد الطاقه السلبيه الرهيبه اللي انا استحضرتها في الحاله. اللي هو الخوف من ان يحصل لي زيه، ان انا ابقى خايف او ان انا ابقى صعبان عليا. ايوه معايا. عشان كده النصيحه بسيطه كده، اول ما تحس نفس اللي هو حسه اعرف انك خدت نفس الطاقه بمنتهى القوه وده خطر. ايوه. اعمل انا ايه بقى؟ لان بعد فتره هيحصل لك زيه بالظبط. اعمل ايه بقى؟ اول ما يبقى حد بيشتكي لي اي شكوى، مهم جدا اعمل تمرين عملي بسيط، ان انا ابدا افكر في الصوره الايجابيه اللي انا عايزه يبقى عليها. يعني مثلا واحده اختي ولا قريبتي ولا مامتي ولا ابويا بيشتكي من حاجه، هدي مثلا مامتي جايه تشتكي لي من حاجه مزعلاها، ده انا مثلا بابا عمل وعمل وعمل وعمل، مثال بس بيحصل في معظم العائلات. هقوم وانا بسمعها، عشان مش لازم اكون بقول لها، هكون بتخيلها سعيده ومرتاحة ومبسوطة مع بابا ويعني ما تشتكي. حلو كده؟ وأكون دايما بفكر في دي. ده علميا بيعمل إيه؟ الفكرة دي إيجابية ولا سلبية؟ إيجابية طبعا. فبتديني شحنة إيجابية عالية، فوهي مركزة معايا هتاخد منها، فبتكون بتاخد من الشحنة العالية الإيجابية مش من الداتا اللي عندي أو الطاقة اللي عندي الأصلية أصلا. بتاخد من الزيادة مش من الطاقة بتاعتي اللي أنا محتفظ بيها. ثانيا بقى، لما حد يشتكي مهم جدا ما ناقشوش، ما ادخلش معاه في تفاصيل، واسيبه لمده دقائق معينه كده 5 إلى 10 دقائق يحكي يحكي يحكي يحكي، بس اكون انا بفكر في كده. وبعد ما يخلص اساله سؤال، طيب ايه اللي لو حصل تبقى حياتك سعيده؟ بدل ما اقول له يا الله بجد يا حرام كل ده انت شايل لوحدك، ربنا يكون في عونك، كانك بتقول له كمان الدنيا. لان ده كمان بيخليه يحس بالراحه. فبعوده ان انا كل يعني احساسه بالظلم بيحسه بالراحه، فبعوده ان احساسك بانك ضحيه هو المخرج لراحتك، فهيبدا دايما يبحث على انه يكون ضحيه ومش واخد باله. ضحيه. حلو كده. لكن انا بكون متوازن شويه وبساله، طب ايه اللي لو حصل في حياتك تخليك سعيد؟ احكي لي كده لو حصل ايه. اول ما يبدا يحكي ويبدا يقول لك لو حصل كذا ولو حصل كذا، لو عاملني كذا، لو سوالي كذا، هيبدا هو كمان يركز في الايجابي، فهيشحن منه جزء كبير بدل ما ياخد من الطاقه بتاعتك انت. طيب الطبيعه بعد كده مساله سؤال، طيب ايه الخطوات اللي ممكن تعملها عشان توصل ليها؟ لان في قاعده مهمه مهم كل الناس تبقى عارفاها، ان اي حاجه سلبيه بنسبه 100% انا سبب فيها. للدرجات نسبة 100%. طب ازاي يعني مثلا لو حادثة عربية او لو ضيق في المال او ظروف العمل، ازاي انا بكون يعني احنا يعني اي حد فينا بيحس وقتها ان دي عوامل كونية يعني انت